المجلس التاسع والثلاثون، وفيه تفسير سورة المجادلة من الآية الثامنة عشرة إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات هي آخر سورة المجادلة، ولا زالت في ذكر المنافقين وما أعد الله لهم من الجزاء وما يلقونه يوم القيامة. والله جل وعلا إنما ذكر صفات المنافقين وقصتهم وكررها في القرآن لأمرين: الأمر الأول أن يتوب من أراد الله له التوبة منهم من النفاق، والأمر الثاني تحذير المؤمنين من النفاق وتحذيرهم من الثقة بالمنافقين. فهؤلاء قوم اتخذوا المخادعة والمراوغة والكيد للمسلمين، والالتجاء إلى الكفار عند الشدائد، عندما تنزل بالمسلمين شدة يلجؤون إلى الكفار يظنون أنهم سيحمونهم وينصرونهم، فهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يجعلون مع المسلمين يدا ويجعلون مع الكفار يدا، لأنهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه أن من صفاتهم القبيحة أنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، فلا يوقرون اليمين بالله عز وجل، فهم يحلفون بالله ويتنقصون الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون أنهم كاذبون، متعمدين. أما إذا حلف الإنسان على شيء يظنه أو يغلب على ظنه أنه صادق ثم تبين خطأه، هذا لا حرج عليه فيه، هذا يعتبر من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا حلف الإنسان على غلبة ظنه تبين أنه مخطئ فإنه لا يعد من الكاذبين، ولا تعتبر هذه اليمين مؤثمة، فاليمين له اليمين. أما من حلف على الكذب وهو يعلم فهذا مستهين، مستهين باليمين، تنقص لله سبحانه وتعالى، مخادع للمؤمنين، هذا فيه تعظيم اليمين وتوقير اليمين عند الحلف بالله سبحانه وتعالى. فهم وإن حلفوا في الدنيا للمؤمنين، حلفوا للرسول صلى الله عليه وسلم، حلفوا للمؤمنين أنهم منهم وأنهم مؤمنون، فصدقهم الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقهم المؤمنون في الدنيا، لأن ما في الضمائر وما في القلوب لا يعلمه إلا الله، فنحن ليس لنا إلا الظاهر، فنكلهم على ظواهرهم، فهم اعتادوا هذا، اعتادوا أن يحلفوا على الكذب من أجل أن يسلموا من العقوبة، هذا في الدنيا، ظنوا أن الآخرة مثل الدنيا، أنهم إذا حلفوا على حلفوا لله سبحانه يوم القيامة أنهم يسلمون كما كانوا يسلمون في الدنيا. فقال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا، يبعثهم الله جميعا من قبورهم، ويلقون الله سبحانه وتعالى لمحاسبتهم مع الناس، يحلفون، لأن من عاش على شيء مات عليه، هذه قاعدة، أن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه يوم القيامة، فيحلفون لله عز وجل كما يحلفون لكم في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء، يظنون أن هذا الحلف ينفعهم يوم القيامة كما كان في الدنيا، يحسبون أنهم على شيء، لكن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم، وإن حلفوا وتظاهروا بالجحود والإنكار فإن ذلك لا ينفعهم عند الله، لأن الله يعلم ما في قلوبهم وما في ضمائرهم، يحسبون أنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، والله جل وعلا لا يخدع، ولا تروج عليه، لا يروج عليه الكذب، لأنه يعلم ما في الصدور ويعلم ما في القلوب. والمشركون أيضا ذكر الله أنهم يوم القيامة يحلفون، يحلفون أنهم ما كفروا، ما أشركوا بالله عز وجل، يحلفون جهد أيمانهم أنهم لم يشركوا بالله في الدنيا. فالله جل وعلا يعلم أعمالهم ويعلم ما هم عليه، فلا تنفعهم الأيمان. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، والله ربنا ما كنا مشركين. فالمشركون يحلفون أنهم ما كانوا مشركين، والمنافقون يحلفون أنهم ما كانوا منافقين، ولكن هذا لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا مصيرهم يوم القيامة، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. حكم الله عليهم حكما مؤكدا بإن وبألا مؤكدا أنهم هم الكاذبون. ولم تنفعهم أيمانهم عند الله سبحانه وتعالى.